صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا مظلوم يا غريب كربلاء. فاز من اعتصم بحبلكم، وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ينقسم القانون الدولي إلى قسمين. القسم الأول يعبر عنه بالقسم العام، والقسم الثاني يعبر عنه بالقسم الخاص. المراد من القسم العام المعبر عنه بالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد أو الأحكام التي تنظم علاقة دولة بدولة، حكومة بحكومة. بينما القسم الخاص هو عبارة عن مجموعة الأحكام أو القواعد التي تنظم علاقة الدولة بأفراد دولة أخرى لا بدولة أخرى. فشي ينظم هذا القسم من القانون الدولي الخاص؟ ينظم مثلا أحكام الإقامة، أحكام الجنسية، أحكام اللجوء السياسي. الجنسية بمعنى التجنس المرتبط بأفراد الأقاليم الأخرى، وهكذا ما يرتبط بهذه المسائل يدخل في صميم هذا القسم. مثلا ما يتعلق باللجوء السياسي هذا عادة مما يبحث في قسم القانون الدولي الخاص، باعتبار أن ينظم علاقة فرد من دولة أخرى بالدولة الثانية. طيب، الإسلام كشريعة كاملة يمكن أن تحكم الدنيا، هل يشتمل على قانون دولي عام وخاص؟ قطعا تأكيد موجود. الإسلام على مستوى القانون الدولي العام وضع أسسا لطبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين الدول الأخرى، ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أسس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة لنا فيه أسوة كيف تعامل مع المجتمع الدولي آنذاك. المتتبع لسيرة الرسول يستطيع أن يستخرج جملة من الأحكام الشرعية التي تعنى بتنظيم العلاقة الدولية. طبعا هذا خارج عن موضوع بحث. القسم الخاص أيضا نظمته الشريعة، غايته قد يبحث في كتب الفقه، في مطولات الفقه تحت عناوين أخرى. مثلا يعتبر من ملاحق باب الجهاد، الفقهاء لما يمرون بهذا الفصل يعبرون عنه مثلا فصل أهل الذمة. الذمي يفترض بأن شخص وافد على الدولة الإسلامية ويحمل غير دين الدولة الإسلامية دينا آخر، ويطلب أن يرتبط بعقد الذمة مع الدولة الإسلامية. طبيعة الحال وزارة الداخلية مكلفة بفتح قسم خاص لأهل الذمة لتنظيم أحكامها. هذا نسميه العقد الدائم، عقد الإقامة الدائم، وأحيانا يتحول إلى عقد مواطنة بالتدريج. قد الذمة يتحول إلى مواطن ويثبت إلى جميع الحقوق والامتيازات للمواطنين إلا ما يخص المسلمين. ولهذا الإمام علي سلام الله عليه في أيام دولته كان يقرر حق الضمان الاجتماعي أو حق التقاعد حتى للعاملين من أهل الذمة، إذا عجزوا عن العمل يعطى حق تقاعد من بيت المال كما في القصة المعروفة. إذا هذا أولا ارتباط عن طريق عقد الذمة، وعندنا نوع ثاني من الارتباط يسموه عقد ائتمان او استئمان او ايجار او ايجارة تعبر عنه، يعني ان الدولة الاسلامية احيانا تقبل استئمان رجل غير مسلم، تعطيه الامان تجيره. هذا العقد الذي هو عقد الايجارة او عقد تعبر عن الاستئمان يعتبر عقدا قصيرا لفترة وجيزة، يدخل هذا الشخص مثلا يعطى تصريحا بالدخول ويعطى له الامان، يطلع على بلاد المسلمين، مرافق الدولة، اجهزة الدولة، طبيعة القوانين الحاكمة في البلاد، يسمع كلام الله عز وجل، يسمع القرآن الكريم، يسأل من العلماء من ولاة الأمور ما يرتبط بالإسلام بتشريعات الإسلام. هذا الذي أشارت له الآية الكريمة. فالآية الكريمة التي افتتحت بها صدر البحث تعتبر من النصوص ذات العلاقة بالقانون الدولي الخاص في الشريعة الإسلامية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا واحد من المشركين طلب منك أن تجيره، تارة أن تجيره بمعنى أن تجيره من أن يعتدى عليه بالداخل، مثل التعبير القرآني، يعني تعطيه الأمان في الداخل، وتارة تجيره من خطر خارجي، ما يعبر عنه اليوم باللجوء السياسي. القرآن الكريم يقول إذا واحد من المشركين طلب منك الاستجارة فأجره، والآية الكريمة تبين الحكمة في ذلك، الوجه في ذلك، تقول حتى يسمع كلام الله. كلام الله في الظاهر أنه القرآن الكريم، والقضية في الواقع إنما انصبت على القرآن الكريم باعتبار أن القرآن هو المخطط الإجمالي للشريعة الإسلامية، الدستور نعم الأعظم للشريعة الإسلامية الذي يفوق القانون العادي. فلهذا القرآن الكريم نص على كلام الله حتى يسمع كلام الله، وإلا في الواقع خصوص كلام الله، خصوص القرآن بحسب الظاهر ليست له خصوصية، حتى يسمع مثلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يدخل في دولة النبي صلى الله عليه وآله يسمع كلام النبي، كلام النبي هو كلام الله أيضا، ما آتاكم الرسول فخذوه، يرى تشريعات الإسلام، أحكام الإسلام، هذه كلها في الواقع كلام الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كله كلام الله. يعني كأن الآية ماذا تريد؟ تقول هذا أنت أعطيه تصريح بالدخول لعله يهتدي إذا اطلع على تشريعات الله، أحكام الله، قوانين الله، دولة الله. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بعد أن تقضى المدة القانونية المقررة لتواجده على إقليم الدولة الإسلامية، عندئذ لا بد أن يخرج، لكن إلى أين يخرج؟ القرآن الكريم يتحفظ أنه يقول ثم أبلغه مأمنة، يعني يجب أن يوصل إلى المكان الأمن الذي يأمن فيه، يعني لا يجوز أن تسلمه إلى بلد يخشى فيه عليه من الخطر. افرض أنه مشرك، لكن ما يجوز أن تسلم إلى من يذبحه. إذا اختار دولة قال أنا أروح إلى الدولة ألف، يجب أن تفسح له المجال أن يروح إلى الدولة ألف وتسهل له أيضا. لاحظ الآية الكريمة تقول ثم أبلغه مأمنة، ما تقول فقط اسمح له يخرج، لا، أبلغه مأمنة، متى رعاية الآية الكريمة بحقوق الإنسان. مشرك استجار بي، إذا أراد الخروج ما يجوز أن تسلم إلى من يذبحه، إلى من يعذبه، إلى من يؤذيه، لا، أبلغه مأمنة، مكان الذي يأمن فيه، لأن هذا إنسان في النتيجة. الإمام علي عليه السلام في عهده للأشتر يقول واعلم أن الناس لك صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، أخوك بالعقيدة وإما لا نظير لك في الخلق. فبالنتيجة له حقوق الإنسانية، طبعا هذا حق الإنسانية ترتب عليه آثار شرعية وقانونية كثيرة لست في صدد بحثها الآن، على العموم فأبلغه مأمنة. ومن هنا تجد أن التشريعات الحديثة نص حتى في القانون الدستوري، طالما أن القانون الدستوري ما معني بهذه المسائل، لكن لخطورة هذا المبدأ، لأن مبدأ إنساني مهم ينصون على تسليم اللاجئين السياسيين محظور، يعني ممنوع لاجئ لا يجوز أن تسلمه إلا بطيب نفس منه، إلا برضا منه، ولا تسليمه محظور. هذا المبدأ نجده في الشريعة الإسلامية بشكل واضح. الشريعة الإسلامية إذا نصت على الشعبتين، شعبة قبول اللجوء، قبول الالتجاء أو الاستجارة بالدولة الإسلامية من جهة، وتسليم هذا الإنسان المستجير إلى المأمن، لا يجوز تسليمه إلى من يغليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه رجلان من قبل مسيلمة الكذاب. مسيلمة واضحة قصته، كان يدعي النبوة كذبا وظهر فشله وكذبه، وكان يحاول قدر الإمكان تشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وآله، يطعن بالرسول، يشتم الرسول هو وأتباعه. وجاء رسولان من قبله، سفيران من قبل مسيلمة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليتفاوض معه. مفاوضتهم جدا رخيصة كانت، أنه تعال نتقاسم المعمورة، قسم لك وقسم لمسيلمة، القسم التابع لك ينادي فيه المؤذن أشهد أنك رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم التابع لمسيلمة نادي على المؤذن أشهد أن مسيلمة رسول الله، نتقاسم بالنص نحل المشكلة. قام واحد من الصحابة أراد أن يفتك بهما، قال الرسول صلى الله عليه وآله دعهما فإن الرسل لا تفتن. الرسول سفير تعبير اليوم، هذا عند حصانة لن دعهما فإن الرسل لا تقتل. هذا حديث موجود في كتب الصحاح بهذا التعبير، الرسل لا تقتل، بهذا التعبير وارد الحديث جه. والنبي أوصلهما إلى مأمنهما لئلا يصيبهما أحد بسوء جه. ثم أبلغه مأمنه. هنا الواقع الشيء الذي يهم بالمناسبة، أن الآية الكريمة في الواقع تريد أن تؤكد على الدولة الإسلامية من جهة، وعلى الفرد المسلم من جهة أخرى، ضرورة الوفاء بأمانه. طبعا عندنا الوفاء على قسمين، مرة الوفاء بعهد ومرة الوفاء بأمان. مرة إنسان تبرم بينه وبينك عهدا، وبأن العهد كان مسؤولا، الوفاء بالعهد أو المعاهدة سواء كانت فردية مع طرف أو كانت معاهدة دولية لا فرق بينهما، عليك أن تفي بتلك المعاهدة. الرسول صلى الله عليه وآله أعطى المشركين في معاهدة الحديبية، أعطاهم بنودا ووقف عندها، ولولا أن المشركين خاشوا بعهد الحديبية ما كان الرسول صلى الله عليه وآله يحرق قواته إلى مكة ويفتح مكة، لكن هم الذين جعلوا للرسول عليهم سبيلا. فالوفاء بالعهد كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أن هنالك أمورا يجب أن تؤدى للبر والفجر. أول هذه الأمور هو عبارة عن الوفاء بالعهد، لا بد أن تفي بالعهد سواء كان الطرف برا أو فاجرا، سواء كان مسلما أو غير مسلم، إلا أن ينقض، بل وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء. مرة هو يخون من طرف يحط لك أنت باب المقابلة بالمثل أن كذلك نعم، ما يعبر عن فعلك خيانة، يعني ما تتقيد المعاهدة باعتبار هو ما تقيد بها، محقق أن ما تقيد بها جه. وإلا إذا تقيد بالمعاهدة يجب التقيد به إلى آخر نفس، حتى لو كنت الأقوى، بتعبير القرآن أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني يقول أن العهد لا تنقض حتى لو صرت في موقع القوة. لا تيجي تقول أنا وقعت على المعاهدة يوم كنت ضعيفا، كان علينا ضغوط ووقعت عليها، أما اليوم الضغوط ارتفعت فمن حقي أنا مزقها المعاهدة. لا، القرآن يأدب للرسول، هو يقول أدبني ربي فأحسن أدبي، يقول لي عبد لا تصنع هذا، أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني تصير أنت أقوى تشعر فعندئذ تنقض المعاهدة. لا، لا تسوي المعاهدة، تقيد بها، التزم بها. هذا واحد. اثنين، أداء الأمانة أيضا للبر والفاجر، ثالثا بر الوالدين سواء كانا برين او فاجرين. فاول هذه الامور الوفاء بالعهد. ضد الوفاء بالعهد نعبر عنه الغدر. بتعبيراتنا الشرعية الغدر هو عبارة عن نقض العهد، يعني نقض الالتزامات المترتبة على المعاهدة المبرمة بين الطرفين، هذا غدر. الحديث الشريف الوارد يقول أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة. التحذير من الغدر، الروايات الواردة في النهي عن الغدر كثيرة، ليس هذا صدد بحثي. النقطة الثانية التي يؤكد عليها الإسلام على ضرورة الالتزام بها هي عبارة عن حفظ الأمان لمن ائتمنك أو لمن آمنته. إذا أعطيت شخصا أمانا، ما بنت بنا معاهدة، لا، أعطيت أمان، عليك أن نعم تتقيد بذلك الأمان. إلى درجة أن الفقهاء في كتاب الجهاد يذكرون أنه لو واحد من الجيش الإسلامي صدرت منا كلمة إلى واحد من الكفار قال له آمنتك ودخل بهذا الأمان، يجب لا يعتدى عليه، ما يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز، حتى لو دخل بأمان فرد من المسلمين. وهذا يفسرون بقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول المسلمون يد واحدة على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذه قاعدة قانونية، يعني إذا جندي يقول للواحد كافر مثلا أو مشرك آمنتك ودخل بهذا الأمان، السجلات القانونية ملزمة أن تقبل أمانها، طالما يقول أنا آمنت نعم تقبل أمان، لا بد أن يقبل أمانه ويبقى آمن ثم يبلغ مأمن. أكثر من هذا يقولون لو قال المسلم للكافر لا أؤمنك، لا أؤمنك، قال أنا ما أعطيك أمان، ذاك ما سمع لا، سمع أؤمنك فقط ودخل بهذا بشبهة الأمان، يقولون يجب أن يحفظ، حتى لو دخل بشبهة الأمان يجب أن يحفظ. لاحظ روعة التشريع الإسلامي ودقة التشريع الإسلامي، يجب أن يحفظ على كل حال. فالأمان إذن الإسلام أيضا أكد على حفظه لمن أعطيته الأمان، وضد الأمان أو حفظ الأمان يعبرون عنه بالفتك. الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله والذي روته الصحاح أيضا يقول الإيمان أو الإسلام في لفظ قيد الفتك، وفي قراءة، التفت جيدا لهذا الحديث لأنه يرتبط جدا بقصة مسلم بن عقيل عليه السلام هذه الليلة، بينما في قراءة أخرى الإيمان قيد الفتك. النتيجة واحدة، يعني الإيمان أو الإسلام مرة يمنع من أن تفتك بهالترتيب، منع الفتك وتارة لا منع الفتك، النتيجة واحدة على كل حال، يعني أن الإسلام لا يسمح أو لا يبيح بأن تفتك. الفتك ما هو؟ الفتك هو عبارة عن العدوان على من أعطيته الأمان. غايته مرة الفتك يكون بشكل جهري واضح، ومرة يكون بشكل سري. إذا كان بشكل جهري عبرون عنه فتك بهذا التعبير، وإذا بشكل سري عبرون عنه غيلة ابتياح. فموضوعنا إذن من هنا يشرع ما هي نظرية الشريعة الإسلامية أو النظرية الفقهية الإسلامية في قضية الفتك والاغتيال. يقرها الإسلام هذا اللون، يقر الإسلام أو يقر الإسلام. واتضح لك من الحديث الذي مر بنا قبل قليل وقبله الآية الكريمة أن كل من دخل في أمانك لا يجوز لك أن تفتك به. طبعا سنفرق بالبداية، نفرق احنا عن من نتكلم. الفتك بالمؤمن ذاك حرام، سواء فهم منك أمانة أو ما فهم أمانة، ذاك أصلا محقون الدم في حصانة من قبل الإسلام. ولهذا في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول من فتك بمؤمن فدمه مباح. هذا ما نتكلم عليه، نتكلم عن الفتك بمن هو غير محترم الدم، لكن صدر منك له أمان، آمنت أعطيت أمان، هذا يعبرون عن نقض أمانة والعدوان عليه حتى بالجرح، ليس بالضرورة قتل لا جرحة، هذا يعبرون عنه بأنه فتك، يعبرون عنه بأنه اغتيال، ويعبرون عنا بأنه مغافصة أحيانا، فلان غافص فلان يعني اعتدى عليه ذلة. زين، هذا اللون الإسلام يحرمه مع النفس غير المحترمة، يعني مع غير المسلم، إذا كان في أمان. والأمان سواء كان قوليا، مرة تطيل أمان بالقول تقول له أمنتك، ومرة ما تطيل أمان بالقول، لا بلسان الحال لا بلسان المقال. كيف بلسان الحال؟ مثلا يطرق عليك الباب، تفتح للباب يدخل بيتك، ما يجوز تقتل بعض. لما فتحت للباب آمنت، مش تبي جيدا؟ الجوار مثلا، الجار، من كان جارا لك فهو في أمان، هذه من جملة آثار جيرة، في أمان. طالما وهو جار لا يحل لك أن تفتك به. ولهذا ذات يوم رجل كان يشتم عليا عليه السلام شتما ذريعا من ألد أعداء الإمام عليه السلام الله عليه، فدخل سمعه رجل من شيعة الإمام الرضا عليه السلام، دخل على الإمام أخبره، قال له هذا رجل هالشكل ولكنه جاري، وسماه قال له اسمه جعد بن عبد الله، هذا ولع بشكل جدك علي بن أبي طالب وجاري، بإمكاني أن أقتله، تسمع لي أنا قتله؟ قال لا لا، ثلاث مرات لا. واستند سلام الله عليه إلى قول الرسول: الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك. هذا في أمان الجوار. فسواء صدر الأمان بلسان المقال أو بلسان الحال والمقام، بأي صورة من الصور، كما في الحديث الذي يرويه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله نصب له لواء غدر يوم القيامة. رجل يطمئن إلى رجل ثم يقتله، يقول ينصب له لواء غدر يوم القيامة. يطمئن إلى، لاحظ العبارة، يعني ما لازم يقول له آمنتك، يطمئن، يفتح لباب بيته مثلا أو غير ذلك، بحيث عرفا يعتبر لون من التطمين، لون من نعم إعطاء الأمان، ما يجوز لعند إذن أن يعتدي عليه. فالإيمان قيد الفتح. نعم، وردت حالات، التفت بجيدا، البحث فقهي وتاريخي ودقيق جدا، وردت حالات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل جماعة، مثل من؟ مثلا ابن الأثير الطبري، مؤرخون تقريبا متفقون على ذلك، أن الرسول لما دخل مكة أمر بقتل جماعة، بتعبير المحكمة القديمة يعبرون يقولون أهدر دماءهم، وبتعابير جديدة أن الرسول حكم عليهم بالإعدام غيابيا، من وجدهم قتلهم. من هؤلاء؟ يعدوهم، سمعنا يعني غرض بتعدادهم، لكن من جملتهم عبد الله بن زبارة، الشاعر المشرك المعروف، صاحب الأبيات اللي تمثل بها يزيد: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نازل. هذا صدر حكم بقتله من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا أيضا كذلك. مثلا هند آكلة الأكباد، أيضا صدر بحقها حكم بالإعدام غيابي. وهكذا يعدوهم 15 أو أكثر من ذلك نفرا الذين أمر النبي بقتلهم. هذه الحالات هذه منزلة عليما، هذه منزلة لا على الفتك، هذا ما نسمي فتك أو اغتيال محرم، إنما هذا نسمي تنفيذ لحكم الله تعالى في غير حالات الأمان، ملتفي جيدا. ولهذا إذا واحد من هؤلاء دخل في أمانك ما يجوز لك القتل وهو في أمانك، إذا طلع من أمانك قتل، تنفذ أمر النبي. أما أنك مثلا تفتح لبيتك وتدخل في أمانك ما يجوز قتل عندئذ، طالما وهو في أمانك لا يجوز، لأن هذا فتك والدين ما يسمح بالفتك. لكن إذا خرج عن أمانك نعم. وصارت القصة لرجلين استجارا بدار أم هانئ، أخت أمير المؤمنين سلام الله عليه، أم هانئ بنت أبي طالب. أقبل علي عليه السلام مدججا بالسلاح، لا يرى منه إلا حدقة عينيه، ما عرفت لأنه كان مدججا بالسلاح. فعندئذ أخذهما وخرج، جاء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت خلفه أم هانئ وهي تقول: لأشكونك إلى رسول الله، هذان رجلان استجارا بي، لأشكونك إلى رسول الله. وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعرفتيه أما إنه أخوك علي بن أبي طالب، هذا الشديد في ذات الله، وهو ما قتلهم وهما في جوارك وما قبض عليهم إلا بأمر الله وأمر رسوله، الآن يسعى أن يقتلهما، وقبض عليهم وهما في الدار بأمر الله وأمر رسوله، الممنوع هو أن يفتك بهم، وما فتك بهما على كل حال في القصة المعروفة. مختلف ألوان الفتك في الواقع، مختلف ألوان الغادر، ليس من خلق الإسلام، لكن مرة حالات ما تدخل في الفتك، الحالات اللي أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل هؤلاء الجماعة بها هذه مو حالات فتك، أن هؤلاء لم يدخلوا في أمان. مثلا يذكرون قصة عن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الإمام الجواد أمر بقتل 5 من الغلاة، 5 من الغلاة من جملتهم جعفر بن واقد، بن واقد أمر بقتلهم ووصى هذا المأمور قال لا تقتلهم فتكا، فإن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإيمان قيد الفتك أو الإسلام قيد الفتك، فالتفت جيدا، اقتلهم لكن لا يكون وهما مطمئنان إليه، إذا دخل في أمان أو اطمئنان لا تقتلهم أو لا تقتلهم. ووردت قصص قريبة من هذا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لست في صدد استعراض هذه القصص. إذن الممنوع من الفتك هو الفتك بعد أمان، هذا ممنوع بأية حالة من الأحوال. ولهذا المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة يذكرون في طريقة إسلامه كيف أسلم المغيرة، المغيرة طلع مع جماعة من تجار المشركين وهو كان مشركا أيضا، بالطريق سولت له نفسه أن يقتلهم ويستحوذ على أموالهم، وفعلا قتلهم وجاب أموالهم للنبي صلى الله عليه وآله، شاف أحسن طريقة يخلص بها نفسه أن يعلن إسلامه حتى يحقن دمه، يعني يصور أنه قانون أن الإسلام يجب ما قبله راح يشفع له في القضية، قلت الإسلام يجب ما قبله يعني ما يسري بأثر الرجعي، ما مضى مضى أعطى الله عما سلف، وذني أكلنا خليهن ببطني وأعلن الإسلام وسلم على الله. فإجى للرسول صلى الله عليه وآله وضع الأموال بين يديه وأعلن إسلامه، قال له ما هذه الأموال؟ قال له القصة كيف وكيف، أنا خرجت مع جماعة تجار وقتلتهم واستحوذت على أموالهم، جبت هذه الأموال وضعتها بين يديك، إذا تحب مثلا تطلع خمسها مثلا أو ما شكل ذلك ما عندي مثلا. التفت له الرجل، غضب رسول الله، وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ويحك، عدوت على قوم فاطمأنوا إليك فقتلتهم وأخذت أموالهم، قال له مشركين، قال له أفرض مشركين اطمأنوا إليك أو لا، صاروا أنهم في أمان منك أو لا، أنت في صحبة سفر معهم أو لا، كيف يحل لك أن تقتلهم وتستحوذ على أموالهم؟ الرسول يقول هذه أموال غادر، النتيجة هذه أموال غادر لا أتسلم منها فلسا واحدا أبدا، ما أتقبل هذه الأموال، غدر ما أخبرني، هذا كله في الإسلام. قلت بجيدا، كم الإسلام في الواقع حريص على حفظ حقوق الإنسان سواء كان في الدم أو في المال، بس هذه مقاييس الإسلام، نواميس الإسلام، تعال إلى نواميسنا، نواميس عجيبة غريبة على طول التاريخ، وتقريبا هو أول من علم الناس الغادر والفتك هم الأمويون في الواقع في المال، بس هذه مقاييس الإسلام، نواميس الإسلام، تعال إلى نواميسنا، نواميس عجيبة غريبة على طول التاريخ، وتقريبا هو أول من علم الناس الغادر والفتك هم الأمويون في الواقع. ما يعني طالت القضية إلا فترة وجيزة، يصعد معاوية المنبر بعد الصلح كما يروي أبو الفرج ويقول لقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي، إذا كان الراعي بهذا الشكل فكيف بالرعية؟ الأمويون لهم غدرات، غدروا بعمر ابن الحنق الخزاعي بعد أن أعطي الأمان، وغدروا بآخرين، غدر بالإمام الحسن سلام الله عليه كما يروي ابن حجر وغيره حينما قتله مسموما، غدر الرشيد بيحيى صاحب الديلم يا جاهدا في مساويهم يكتمها، غدر الرشيد بيحيى كيف ينكتم، غدرات وغدرات وفجرات، جن مسلم يسلم مسلما مؤمنا لله ورسوله، يسلم الى من يذبحه وهو مستجير به، لا يمنع دين ولا تمنع عروبه كما يدعي العروبه ولا غير ذلك ابدا. والقرآن يصيح يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ولكن من أعان ظالما سلطه الله عليه. الإيمان قيد الفتح، المؤمن لا يفتك. مسلم بن عقيل عليهما السلام سفير الحسين عليه السلام إلى أهل العراق، دخل إلى الكوفة وله في الكوفة عدة أحوال في الواقع. مسلم ابن عقيل نزل ضيفا في دار هاني ابن عروة، في البداية كان في دار المختار، بعد ذلك انتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. كان شريك الهمداني كان مريضا في دار هاني ابن عروة، ومسلم في دار هاني أيضا. لحظة، هذه القصة التي تدل من جهة على نبل مسلم بن عقيل، وتدل أيضا على مدى سياسة مسلم بن عقيل عليه السلام. اتفاقا هالقصة اتخذها البعض ذريعة للطعن بالكفاءة السياسية للمسلم. أنا رجل مو كفو، هذا لو كفو ما كان يتصرف هالشكل. القصة هالشكل على كل حال، أنه لما نزل في دار هاني وشريك في دار هاني، شريك بينه وبين ابن زياد علاقة قديمة. ابن زياد باعتبار أن شريكا من الشخصيات الموجهة المعروفة في سبيل أن يكسب شريكا مثلا، سمع الشريك مريض في دار هاني، فلهذا قرر بأن يعوده. فأخبر شريك، وجاء الحرس من قبل تعبر عن قصر الإمارة، أخبر هاني ابن عروة وشريكا أن الأمير قادم، ابن زياد قادم لعيادة شريك الهمداني. فعندئذ التفت شريك الى مسلم ابن عقيل عليه السلام، قال له هذه فرصة، انت عدوك وعدو الله وعدو رسوله ابن زياد، وراح يجي الى بيتاني، فاذا تقدر تختبئ في مكان، فاذا دخل ابن زياد قتلته حتى تريح نفسك وتريح المسلمين، هذه فرصة تغتال في داري هاني. مسلم ابن عقيل كأنه لم يعني يبرم اتفاقا مع شريك في ذلك، ولكنه وقف في مخبأ. لما أقبل ابن زياد دخل، كان بينه وبين شريك علامة، العلامة هي أن يرفع إمامته شريك، كأنه كان ينظر من كوة، فإذا رفع إمامته دخل مسلم وقتل ابن زياد. ورفع الإمامة شريك، ما دخل مسلم، ابن زياد جالس، ثم أخذ يصيح أسقونيها ولو كان فيها حتفي. شريك ينتظر مسلم يدخل، ما دخل مسلم. ابن زياد شيطان احس ان هنالك وراء الكواليس شيئا، التفت الى هاني قال له اني اظن ان ابن عمك يهجر يهدي صار. قال له ايه، مرض اشتد اعجازه يهدي، ما يعقل ما يقرأ، يعني يغطي القضيه اللي كنت انت في المساله. قال له صحيح، مريض من شده مرضه، لهذا قام يتكلم كلمات ربما غير منسجمه. طلع ابن زياد، اجى شريك وهاني، الحياة باللائمة على مسلم أنه لماذا لم تقتل ابن زياد، دخل وهذه فرصة، ليش ما قتلته؟ قال منعني أمران، أولا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان قيد الفتك. هذا لما دخل، إنه دخل في أمانك وليس من خلق الإسلام، نعم أنا أعدو عليه فأقتله قطعا، خاصة في العرف آنذاك، في العرف آنذاك هكذا قتلة تعتبر قتلة باردة، وتعتبر عارا على مسلم وجبنا في نظر العرف، كقائد سياسي يقوم بهذا العمل يعتبروها عملية جبانة، والواقع تسقط أهداف مسلم، يعني مصداقيته الاجتماعية أرضيته الاجتماعية قطعا على شكل بها نقطة ضعف إذا يريد يوصلها. بعدين هي الواقع العملية ما تناسب شخص مثل مسلم قائد، تناسب واحد من صغار الجنود، أما مسلم هذه مو وظيفته يعني هو يتصدر لهذا العمل. فالخلاصة أنه أجاب هكذا، قال أن الإيمان قيد الفتك. وفي نفس الوقت مسلم ابن عقيل في الواقع يقول أن زوجة هاني أصرت عليه، يقول هذه المرأة أصرت علي أن لا أقتل ابن زياد لأنه انقتل في دارهم فسوف تهجم دارهم بالتأكيد، يعني ما يقف الأمر عند هدم دارهم، لا ربما قبيلة تباد بأسرها. ابن زياد رجل طاغية تفاح مجرم، ما عنده مانع بأن يبيد العشرات بل المئات. الواقع مسلم في التحليل السابق بغض النظر عن الرواية هي هالشكل، أنا أحتمل بعض خيوطها ساقطة، تفكري جيدا، بعض خيوط القصة ساقطة. الخيط الساقط من القصة هو تحليل سياسي للموقف، أنه مسلم ابن عقيل عليه السلام طبق دراسته لأجواء الظرف، أنه حتى لو قتل ابن زياد في تلك الساعة، لو فرضنا أنه عدا عليه فقتله، يعني هي المجابهة كانت بين شخصين حتى تنتهي المجابهة، ما كانت بين شخصين، كانت بين أجهزة، هاي الأجهزة كلها متضافرة متكالبة ضد أهل البيت عليهم السلام. متبه جيدا، ابن زياد ما كان وحده، كانوا يا حرس تأكيد، ما جاء وحده. لو يتصدى مسلم لقتل ابن زياد راح يدخل في مواجهة مع حرس ابن زياد ومن يأتيهم من المدد مثلا. هذه العملية حينما تتم بهذا الشكل قطعا ليست موقفا لائقا بمثل مسلم أن يقفه وأن يقتل قتلة باردة من هذا القبيل. المسلم هو مقدر أن يقتل على كل حال، يعني طبق دراسة للظرف أن مقتول على كل حال، فلئن يقتل في ساحة ميدان ساحة مواجهة مع جيش خير من أن يقتل قتلة باردة من هذا القبيل. هذه القتلة تعتبر نقطة ضعف في نظر العرف، على الأقل العرف السياسي أنا ذاك، إذا مو العرف الاجتماعي العام، تعتبر نقطة ضعف أنه مسلم بن عقيل يقوم بقتل ابن زياد آنذاك. يقال بأنه غدر به رجل دخل في أمان هاني وعدى عليه فقتله، وأنه لو كان عنده شجاعة لكان يواجه بالميدان، كان الأعداء يفدون من هذا الطريق ويضعفون شخصية مسلم الواحد. مستبج جيدا، هذا كل مع تقدير أن مسلما يعلم على كل حال أنه راح يدخل في مواجهة مع السلطة مع الجيش وأنه راح يقتل، فإذا يقتل في مواجهة عامة في ميدان قتال خير له من أن يقتل قتلة باردة، أن يجي يغتال أو يفتك لابن زياد فيدخل في مواجهة جانبية تؤدي إلى مقتله بالنتيجة، بينما لاحظ الطريقة التي قتل بها مسلم ابن عقيل. مسلم عقيل كيف قتل؟ قتل مسلم ابن عقيل عن طريق المواجهة العلنية مع جيش السلطة، بحيث استغاث محمد بن الأشعث قائد الجيش استغاث بابن زياد يقول علي بالخير والرجال، مسلم رجل واحد وهؤلاء جيش بكامله، يقول له ابن زياد بعثتكم الى رجل واحد ويصنع بكم هذا الصنيع وانتم جيش بكامله. يجاوب محمد بن الاشعث يقول له اتظن انك بعثتنا الى بقال من بقاقلة الكوفة او جرمقاني من جرامقة الحيرة، انما بعثتنا الى سيف من اسياف رسول الله وصارم من صوارم علي بن ابي طالب، هذا رجل معادي انت اللي بعثنا اليه. أمدهم بالخيل والرجال، فقامت المعركة على شاق في شكك الكوفة وشوارعها. أول شيء هجمة وعليا إلى الشكة المؤدية إلى دار طوعة، فأخرجهم من الشكة، وبذاتها عملية بطولية، جيش يتكاتف عليه هو نفر واحد، أخرجهم من الشكة وهكذا من سكة إلى سكة حتى أخرجهم إلى الشارع العام. وعندئذ بدأت المجاولة في الشارع العام وهو يقول هو الموت، فاصنع ويكما أنت صانعه، فأنت بكأس الموت لا شك جارعه، فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائعه. فعندئذ صاح محمد بن الأشعث لك الأمان يا مسلم، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر، وأنشأ يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا. واستمر في قتالهم، ولكن أعداء الله من شدة حقدهم كان قسم منهم يصعد على السطوح ويضعون النار في أطنان القصب ويرمونها على مسلم بن عقيل عليه السلام، وهو يقول ويحكم أترموننا بالنار، ألسنا عترة النبي المختار، ألسنا عترة رسول الله، وقد اشتد به العطش وأتخنته الجراحات، ولا سيما على أثر النار التي ألقيت عليه. فعندئذ تساند إلى حائط ليستريح شويعة، ثم كر عليهم ف فعندئذ جاءه رجل برمحه فطعن مولانا مسلما عليه السلام في ظهره، وأعانه آخر حتى هوى إلى الأرض وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. تكاثروا عليه وهو واحد لا ناصر له ولا مساعد، حتى إذا أثخن بالجراح واشتد ضعفه عن الكفاح، غالوه طعنا بشبى السنان حتى هوى من شدة الطعان. كان أميرا فغدا أسيرا، كذاك حكم الدهر أيجورا. وما اكتفى العدو بالذي لقيه حتى اشتفى منه بضرب العنق، وبعده رماه من أعلى البنايا فانكسرت عظامه وحزنا. أيوا سيدا أيوا مسلما، وشد رجليه ورجليه عالي بالحبل يا للذل والهوالي، ومنهما في ذروة المعالي في السوق يسحبان بالحبال. مصيبة مصيبة بصدع الأجبايا، لو من قبل المشيبة شيب الأطفال شفيت ميت يسحبون بالأحبايا. يا صاحب لا تظن صارت مثله، ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الهاني ومسلم قبور، بس حسين ظل بيوم عاشور جلت على الدرب والدم وسلم. الامام الحسين سلام الله عليه كان قد وصل الى جاروت، رأى رجلين وقد أقبلا من الكوفة، استدناهما قال ما خبركما من الكوفة؟ قال أبا عبد الله باختصار والله ما خرجنا منها إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهاي، وهما يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. فبكى أبو عبد الله وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم، وأقبل إلى مخيم بنات الرسول طالبا حميدة يتيمة مسلم. فأقبلت زينب بحميدة إلى أبي عبد الله وضع الإمام يده على رأس الطفل. نشدك يا عم ابوي ويانا ويانا يا يا يا ما رد علي يا عمي، والكوفة هالي أخوينا ولا دار وعلي من يعيم، غريب غريب وعمامة بالمدينة. قال الحسين عليه السلام لها بني عظم الله لك الأجر، أنا أبوك، الرباب أمك، سكينة أختك، أخواتي عماتك. صبرها الحسين سلام، تقول له يا عم يا خال، لأنه الحسين خال حميدة، حميدة بنت أم كلثوم بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه. قالت له يا خال أنت نعم السلوى، ولكن أخشى أن يغدر بك أهل الكوفة كما غدروا بوالدي. تمساح على راسي بشبك، عندك خبر محزون اعرفك، جت الوالدة وجت لك الزك يا عمي يا عمي ليتم عقبك وخلفك لم يبكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبايع الريح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، احسن عواقبنا، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.